تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غزوة حمراء الأسد وقعت يوم الأحد بعد غزوة أحد بيوم واحد فقط، وكان سببها ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان بن حرب أنه يريد الرجوع بقريش إلى المدينة ليستأصلوا من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن ينادي بالخروج إلى العدو، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال يوم أحد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من أصحابه الذين شهدوا غزوة أحد، حمل لواء المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في وجهه قد كسرت رباعيته يوم أحد، وخرج معه أصحابه رضي الله عنهم على ما بهم من الجراح. قال الله تعالى واصفا حالهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عسكر بمنطقة حمراء الأسد وأقام بها ثلاثا، فلما سمع بهم أبو سفيان خاف ورجع بمن معه إلى مكة. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 3 أيام، وفي يوم الأربعاء عاد إلى المدينة، وقد استرد المسلمون الكثير من هيبتهم بعد أن كادت تتزعزع بسبب غزوة أحد. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم، صوت فيصل العتيبي.